إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم المخطوف. المخطوف عن قصة للكاتب الإيطالي لويجي بيرانديلو، ترجمة وإعداد نعمان عاشور وإخراج محمود يوسف. أهي جاية هناك، أهي رايحة الكنيسة مع بقية الناس. اختاري حتة وقف فيها وانت شايلة الولد على كتفك، وبعدين نادي عليها وكلميها. هقول لها ايه بس يا فيلكو؟ ما هو عملي حسابك ان ابننا الاخراني ده مش هيعيش الا اذا اديتنا الحاجات اللي الراجل وصانا ناخدها من بيته، وادينتي سمعتي كلامه بودانك قبل ما يموت. ما تسيبنيش لوحدي ابدا. انت مجنونة، عاوز انا اقف قدامها معاكي عشان اروح في داهية. طب وزي سألتني عنه هقول لها ازاي انه مات؟ ما تقوليش اي حاجة غير انك قابلتيه في الجبل ودلك عليها وقالك روحي لها وخدي منها هدوم ابنه القديمة. وتفتكر انها هتصدقني؟ هو نفسه قال لنا انها كانت بتتمنى موته، واذا كانت لها خلطة بالناس في البلد تلاقيها سمعت انه مات في الجبل قديس. طب ما اقول لها ان جوزك القديس قبل ما يموت وعدني بهدوم ابنه لابني علشان ابني يعيش، وان كل اولادنا اللي قابلوا كانوا بيموتوا، يمكن قلبها يرق. دي ملهاش قلب. يعني كنت شفتها ولا عرفتها؟ القديس قال كده. يلا يلا ابعدي عني كأنك ما تعرفينيش قلب. انت خايف منها ولا ايه؟ الله، هو انتوا اللي قتلتوه؟ ما هو اللي مات موتة ربنا، وانتوا عرفتوا انه قديس الا بعد ما قال لكم هو بنفسه كده. معلش برضو كده احسن، الامان احسن. ابعد يلا. طيب سينيورا، يا سينيورا سينيورا. روح ابعد عني، ربنا يحنن عليكي. انا مش بشحت، انا بكلمك بصفتك زوجة القديس. قديس ده مين؟ جوزك المرحوم جيرانوتا كان قديس. دول اخروا الصلاة عشان يطلعوا يجيبوا جثته من المغارة ويدفنوه في الكنيسة. قديس جيرانوتا قديس، والعمدة كمان مصدق ومطوعهم؟ يا سينيورة جوزك بالفعل قديس. انت هتعرفيه اكتر مني، وانا اللي كنت معشراه. انا اصلي قابلته قبل ما يدخل الكهف ويموت، قبل ما يبقى قديس، وكان معايا ابني الصغير ده وكلمني عنك. انا اصل عمري ما بيعيش لي اولاد، وهو وصاني اني اقابلك واخد منك هدوم ابنه. قال اذا لبستها للولد ده هيعيش. يا اخواتي يا اخواتي، انا نفسي ارسي على اللي طلعوا الاشاعة دي عليه في البلد. بيقولوا 3 فلاحين عبط نزلوا من الجبل يصرخوا ويعيطوا، ولفوا في البلد يقولوا انهم قابلوا قديس. من فضلك انا بترجاكي عشان الولد المسكين ده يعيش، انت برضو كنت ام. ما خلفتش مني، الهدوم بتاعت ابنه من اللي قبلي. فعرضك توهبها لي، هو وصف لي مطرح كمان وما قالكيش على حاجة تانية؟ لا، هدوم ابنه بس، وانا مش عاوزة اي حاجة تانية غيرها. امر لله ابقى اديها لك. امتى يا سينيورة؟ بعد ما نخلص الصلاة وينزلوا جثته من الكهف ويدفنوه. القديس، طب وحماره اللي تاه معاه مات راخر؟ الحمار مش لاقيينه، بيقولوا انه هو اللي خباه. خباه فين؟ باعه؟ يمكن بعته على بلد تانية القديس تاني. اهو ده اللي ناقص. انا في عرضك يا سينيورة. تعالي للبيت وانا اديلك هدوم ابنه. بقى هو قديس والحمار بتاعه راح عند قديس تاني، اظن دي تبقى من كراماته. لكن ما يمكن يكون صحيح، والله مش بعيد، ما هو دايما كان بيكلم الحمار. الله، بتنهق ليه؟ مش عايزنا نرجع البيت؟ ما انا زيك مش طايق ارجع واشوف وشها مره ثانيه. اخ، لكن هنعمل ايه؟ ما نقدرش نبات في الغيط، الناس كلها رجعت ما عدا احنا. الله، ما بتردش ليه؟ انا ماني سامع صوت رجليك، انت واقف ولا ماشي؟ يا اعوذ بالله، الدنيا عفر وغمام على الاخر، تلاقي هدومي زي كل يوم عليها شبر تراب. يا ويلي من اللي مستنياني في البيت، كرهتني في عشتي. أهلي ومش عاوزاني أحزن على ابني اللي مات. يا ريته كان عاش. هاد احنا بقينا قدام البيت، أول ما هتشوفني على الباب هتقلعني الجاكيتة وتنفضها وتنفضني. نهق على كيفك. ادخل. أنا توك كنت هخبط. انت كنت اعدالي ورا الباب بسمع صوت حمارك وشم ريحة عفرك من بعيد. انت اتأخرت النهاردة ليه؟ ياه كل ده عفر. بص لهدومك كويس. ده انت تقدر تكتب عليها بصوابعك. ما هو اصل البدلة سودة وبتشيل تراب بسرعة. معلش، ما قلتلك الف مرة تقلع الهدوم السودة وما تروحش بيها الغير. انا جايبالك هدوم فاتحة مش عاوز تلبسها ليه؟ ما هو انا حالف وانت عارفة اني ما اقلعش الاسود على ابني ابدا. من 15 سنة للنهاردة وانت لابس اسود. هو الحزن في اللبس ولا في القلب؟ حط يا سيدي علامة سودة على كتفك كفاية. ازاي ازاي واهل البلد ها؟ ده انا بقى سنين ما شفتهمش، لما يقابلوني لابس الوان يقولوا ايه؟ بطل حزن على ابنه؟ اهل البلد عارفين انك بخيل بخيل. اجيب لك مرية تحكي لك عن كلامهم عنك؟ بيقولوا من بخله مش عاوز يشتري لنفسه غير البدلة السودة اللي ما قلعهاش من سنين. يقولوا اللي يعجبهم. على كل حال من مصلحتك، انا خلاص قربت اموت ومفيش حد هيورثني غيري. واخواتي انت مش كاتبهم في الوصية؟ هو انا متجوزك ولا متجوزهم؟ ابقديهم بقى من بطنك، خايفة لا يهددوك على ورثي بعد ما اموت. اقلع الجاكيت تنفضها واقعد على بال ما حضر لك العشاء. مش واكل، انا شبعان شبعان وحنام. احسن انا مجعان ولا كلش معاها. الله، انت بتتحرك ليه؟ يا فتاح يا عليم، انت صاحية؟ رايح فين؟ الشمس لسه ما طلعتش. رجالة مستنيني في الغيط، لو ينروا قبل الشمس ما تطلع. طب مش كنت تقولني بالليل علشان احضر لك الفطار؟ معلش معلش، انا حفطر في السكة. ايوة بقى كل بقى من عليق الحمار. انا عندي عليق الحمار ولا الفطار بتاعي؟ بتقول ايه؟ ولا حاجة ولا حاجة، انا بشتم الحمار. كان في فكري اخدك وننزل البلد النهاردة، لكن صار ما عادش عندي الشجاعة ان اقابل الناس. وعلى ايه؟ خلينا في حالنا من البيت للغيط. الله الله الله الله، انت بعدت بينا بسرعة. سيبنا سانتا ماريا وبقينا في نص السكة للغيط. ايه ده؟ ده في اشباح. هدي هدي هدي. ثلاثة سدين السكة. عندك وقف عندك. يا ترى ايه دول؟ استنى استنى نقف لهم من غير ولا كلمة. سيب الحمار وانزل. مد ايدك لقدام، غم عينيه اولا قبل ما تكتفه، وخلي ايديه ورا ظهره احسن. تكونوش غلطانين يا رجالة. اسكت خالص، ما تفتحش بقك. ركبوا الحمارة بتاعته تاني. يلا اطلع عراب. اطلع. طيب ومغميين وشكوا على ايه؟ الله، محالا الشمس تطلع واعرفكم. تعرفنا؟ تعرفنا ازاي؟ انت فاكرنا ايه؟ لا، لازم حد دفع لهم فلوس علشان يموتوني. اخوات مراتي ولا مراتي ذاتها، مفيش غير دول. ما هم عارفين انهم الورثة بتوعي. اخ اخ، يا ريتني ما وقعت لها بكلمه. ده راجل انت بتكلم نفسك. انا يعني خففوا الرباط شويه. واحد منكم يسحب الحمار اللي هو راكبه، والتاني يطلع قدام يكشف الطريق، والراجل ده ما تخليهوش يتكلم نص كلمه. نمشي؟ هنستنى ايه؟ بقى انا هربان من اللي في البيت من بدري. اقوم اقعد ايديكم. الحمد لله الشمس هي طلعت. يا راجل يا راجل، بتزعق كده ليه؟ انا عاوز ايه؟ خففوا خففوا الرباط عن ايديا شويه، ده انا عجوز وما استحملش. انتوا خايفين اهرب ولا اجري؟ لا ما تخافوش، شيلوا بس الغمامه من على عيني. لا كله لدي، مش عايزيني اشوفكم في النور، ده احسن اعرف انتوا مين. ده انا حتى لو عرفت هقدر اعمل ايه؟ اعمل لكم ايه؟ انت راخر بتسكتني، خايف علي لا يموتوني. ما هو لو عرفتهم فعلا حيموتوني، إنما لو ما عرفتهم شي يمكن أنفد بجلدي منهم. اتحرك يا رجل بحمارك. اسمعوا يا ابني، تو هو طالعين دي الجبل ليه؟ مفيش كلام لحد ما نوصل. واخدني على فين وعاوزين مني ايه؟ حالا تعرف كل حاجة. انا اصلي تعبت، همت، ما تعشتش ولا فطرتش، الحقوني. الراجل وقع، الراجل وقع. شلوه شلوه على المغارة بسرعة. شلوه على المغارة بسرعة. يلا حمار بتاعه، حمار جري اهو وراه، هاتوا هاتوا حمار جري. كنت نايم، لازم نمت كتير. نور الفجر هو ابتدى يظهر. ده انا في كهف، كهف التباشير. أنا عارف الحتة، لكن هم جابوني هنا ليه يا ترى؟ وفين حمارتي؟ ودوها فين؟ يا بابا دول لسه مكتفيني، فكوا عينيا ولسه مكتفيني. يا ترى انا فيا جروح، مش قادر احس ابدا باللي فيا. المهم يعني سابوني هنا ليه؟ عشان اموت؟ طيب وايه اللي هيستفيدوه لغايه دلوقتي من موتي؟ الله، الدنيا ساكته ولا صوت. الله، لا لا لا لا، في صوت ودوشه ليه؟ الله، بس ايوه من بره المغاره انا سامعهم. لازم بيفكروا في موتي. الله، ده يظهر جايين لي. الله، وبرضه مخبيين وشهم، خايفين اعرفهم هم مين. وايه اللي يهم بقى ما دام حيموتوني؟ واحد واقف بره، اتنين دخل المغاره. اسمع يا راجل، انت عاوزينك تكون عاقل وتطوعنا احسن. مستعد تكتب اللي نقول لك عليه؟ ما ترد يا راجل، ساكت ليه؟ انا عارف الصوت ده، حس منوزه الاكتع. بتقول ايه؟ سمعها. بقى انتوا اللي عاوزيني اعقل. مين اللي احق بالعقل من التاني؟ قالوا انتوا عاوزيني اكتب ايه؟ والمين؟ وده ايه ده؟ ده قلم زي ما انت شايف اهو. قلم ولا لا؟ انا ما قلتش حاجه، بس الظاهر انكم ما تعرفوش الكتابه. القلم علشان يكتب لازم يتبرل. يعني ايه؟ هاتوا مطوه وبروه في الاول. ما تصدقوش، ده بيضحك علينا. استعمل عقلك يا منوزة. بتقول منوزة؟ تعرفني؟ عرفتك من صوتك ومن دراعك الاكتع. كنت فاكرني مش هعرفك. شيل المنديل اللي حطه على وشك ده وبصيلي على المكشوف. عاوزين مني ايه؟ اذا ما كنتش هتكتب اللي احنا عاوزينه هنموتك. عاوزين منك فلوس. يعني فدية، تاخدوا عليا فدية. قد ايه؟ 3000 ريال. يا ده كتير. ده احنا لسه عاوزين اكتر. انت مين اولا؟ مش مهم تعرفك. لازم هعرفك ضروري. بقى عاوزين تاخدوا عليا دي 3000 ريال. ما تستاهلش. استاهل اكتر من كده بكتير، لكم حق. بس الفلوس مش جاهزة عندي في البيت. لازم ابي حاجة من املاكي علشان اقدر ادفع الدية. اكتب لهم يستلفوها. مين هم دول؟ الورثة بتوع. انت قايم راح فين؟ اقعد اقعد مطرح. انت يظهر يعني واقعين في غلطة كبيرة. دي أول مرة تخطفوا فيها واحد علشان تطلبوه بديته. اكتب يا راجل. من الناحية دي اطمنوا، ما يمكنش حد هيدفع لكم فلوس غيري أنا. سيبوني ارجع لبيتي وانا ادبر المبلغ اللي انتوا عاوزينه وادبه لكم. انت بتخرف ولا بتنكت؟ فاكرنا هبل ولا مجانين؟ انتوا فعلا عبط مش بتوع منصر ده، انتوا عصابه خايبه. خد اكتب زي ما قلنا لك من الاول. القلم اهو. حلمك حلمك يا منوزة حلمك. القلم علشان يكتب لازم يتبري، مش كده ولا ايه؟ يتبري ازاي؟ ما عمركوش يعني شفتوا حد بيكتب بقلم؟ هاتولي مطوة وانا برهولكم. رجع القلم هنبري احنا. اقعد مطرحك على ما نرجع. الله بتضحك ليه؟ غش مقعبت. دي لازم اول سرقة ليكم. دول ايه؟ ارجع سيبه ما تضربوش، خليك مستني هنا. الراجل له حق يضحك علينا، مش عارفين نبر القلم. شهل يا اخينا. وانت يا فلكم ما لحقتش برضو الحمار بتاعه؟ ما شفتوش قدامي خالص، اول ما الراجل وقع من على ظهره مسوره وده راح طاير اختفى كده في الجو. مش معقول. اخويا خليك في القلم اللي انت بتبريها احسن لك. ازاي ما تقدرش تحصل الحمار؟ عارف الجن اللي كانوا بيقولوا انهم بيطيروا في الجو؟ هالحمار بتاعه كان ولا الجن. ما تضيعوش وقتنا، انا الوحيد اللي الراجل عرفني منكم، مركزي اخطر منكم. هاتوا القلم هاتوه بلا خيبه، انا هخليه هو اللي يبريه. ده قلم ما ينفعش. انتوا عملتوا فيه ايه؟ رصاصه على الاخر. مادام بتعرف تقرا وتكتب استعمل قلمك. واذا كان ما معيش قلم هتكتب؟ يعني هتكتب. اسمع يا ابني، انت باين عليك اكبرهم في السن ويمكن تكون اعقلهم. الحكايه مش حكايه كتابه، لا مراتي ولا اخواتها لو رحت لهم باي ورقه ممكن يدوكوا حاجه، بالعكس يمكن لو عرفوا اني حموت لو ما دفعوش ديتي يسيبوني اموت. اسمع يا راجل يا عجوز، ما تحاولش تلعب علينا. والله انا بكلمكم بمنتهى الاخلاص، واحلف واوعدكم برحمه ابني اللي كان اعز علي من نفسي، في ظرف يومين ثلاثه اسلمكم المبلغ بعد ما ادبره من اي مكان يعجبكم. طبعا بعد ما تكون بلغت عنه. احلف لكم اني مش هبلغ، وما تنسوش اني معرض للموت طول ما انت في ايدينا. لكن بعد ما نسيبك ده انت حتى يمكن قبل ما تكون وصلت دارك هتبلغ البوليس. طوالي ودي فيها كلام. انا مش هرجع احلف تاني، ولكن حط في بالكم ان حياتي حتى لو فرض اني بلغت بعد كده هتكون دايما في خطر. مش يمكن واحد منكم يهرب او يستخبى من البوليس لو عرف اني بلغت عنكم ويقفلي ويقتلني. انا ما استغناش ابدا عن الخيط وطول النهار فيه. الله، ولا ايه منوزة؟ بكلمكم جد والله، صدقوني. بتبصوا بعض ليه؟ ما فيش داعي للحيرة اللي انتوا فيها دي ابدا. تعالوا سيبوه نتشاور برا. وبعدين يعني هفضل صاحي كده اتقلب على جنابي؟ لو نمت هينتهزوا الفرصة ويقتلوني. طب يعني لو فضلت صاحي انا اطمن انهم مش هيعملوها، هقدر اقاومهم؟ متهيألي ان احنا بقينا الفجر. اخ بس لو ما كنتش متكتف كنت ازحف على بره المغارة، يمكن يكون فيه امل. الله، الهوى حلو والقمر طالع لسه، ده الليل جميل. بس يا ترى احنا فين؟ اكيد ده جبل ترابيزة. الله، اسحف اسحف كمان حبتين. الله، يمكن ما الاقيهمش واقدر اهرب. ارجع. انا مراقبك وشايفك. انت طالع رايح فين؟ انا يعني رايح اشم هوا يا ابني. الله الكهف حرق يخنق. انا عطشان وجعان، يعني ناويين تسيبوني كده اموت؟ مدد على باب الكهف على شرط ما تعملش اي صوت. انا جعان وانا كمان جوعان اكتر منك. ها عرفتك عرفتك من لهجتك عرفتك. جوعان دي ما يقولهاش الا اهالي جوزانتا. تكونش في الكشري الخبر اسود ومنيل. جري يا راجل انت. عرفتك انت هو الراجل. هرب، خاف وهرب. فينكو فينكو؟ حولي فينكو؟ حولي. ايه جرى ايه؟ حولي. سبت مطرحك ليه؟ عاوز ايه رب؟ حولي. الراجل عرفني، الراجل عجوز عرفني، والله عرفني. روحنا كلنا في داهيه. ده ساحر مش بني ادم. ايه ده؟ الراجل ده فيه سر ومش هين ابدا. ربنا لا جدا في حاجه لله. هو قال لك ايه؟ قعد يكلمني ومره واحده كده راح باصص لي وقال لي انا عرفتك، انت فينكو؟ انتوا عشتوا ما قدرتش اصبح حلو قدامه ابدا. هم جيت لكم جاري هو وسايبه لوحده. انتوا ناويين تعملوا فيه ايه؟ هنموته. تموتوه ازاي بس؟ بعد ما عرفنا احنا الاتنين لو رجع البلد حي هيبلغ عنا. روح يا عم اقعد معاه انت، احرص. روح انت منوس، انا ماليش دعوه. هنروح له احنا الثلاثه. رحت جبتهم ليه يا فلكو؟ خفت مني علشان عرفتك؟ اسكت ما تتكلمش. انا بدي اسالكوا سؤال واحد بس. انتوا ناويين تموتوني خلاص؟ الله، بتبصوا لبعض كده ليه؟ لسه ما فكرتوش لغايه دلوقتي في حل؟ احنا مش هنموتك، هنخليك كده على طول لحد ما تموت لوحدك. كده اسمعوا. لا، انا عندي تموتوني احسن وتخلصوا مني. على الاقل ترتاحوا من مراقبتي، يظهر اني اول واحد تخطفوه بالشكل ده. يا سلام يا سلام، لو تصدقوني وتاخدوا بكلامي. نسيبك بعد ما خطفناك. الله، وانتوا ايه اللي كان قالوكم على الحرفة دي؟ هي السرقة دي حكاية؟ طب انا مستعد اديكوا اي وعد وادفع لكم اي فدية تطلبوها من غير خطف ولا قتل. احنا ما بنقتلش. هو ده مش قتل؟ كنكوا تسيبوني اموت من نفسي، ما هو يبقى قتل. اسكت يا راجل. تعالوا بعيد عنه. فلكو، خليه يدخل جوه المغارة، ابعدوه عن وشنا. ادخل جوه، ادخل يلا بقى، ادخل ادخل. هو احنا كنا خاطفينه عشان نأكله اللقمة اللي احنا اولى بيها منه؟ هنعمل ايه؟ غلطة ولازم نستحملها. لحد امتى بس؟ نفكر، كل واحد يحاول انه يفكر، لازم نوصل لحل معاه. كأنكم مرسيتوش هتعملوا معايا ايه؟ ما احنا بنأكلك اهو من قوتنا. عذبت روحكم وعذبتوني معاكم، مش فاتيجي شهر دلوقتي؟ ودي احنا تعطلنا عشان خاطرك، صلبتنا جنبك من غير فايدة اهو. انت مش بتنزل للبلد؟ يا ترى يا فيلكو بيقولوا علي ايه قدامك؟ ليه دي بقى؟ هم عارفين انك اختفيت وموت وانتهيت خالص. طبعا طبعا. وانا متأكد كمان ان محدش يهتم يدور علي. وتلاقي مراتي واهلها خايفين. خايفين من ايه؟ عاوزين يتأكدوا من موتي، مش يمكن اطلع لهم تاني واحرمهم من ميراث. انا جسمي بيقشعر يا راجل، انا جسمي بيقشعر. نام بقى. الله، تصبح على خير. انت من اهل الخير. الراجل عارف كل حاجة في الدنيا. سهرت معاه ليلة، كلمني عن القمر والنجوم. طب يضرب النجم، بيفهم في البخل. قال لي على حاجات كتير وطلعت صد. كفاية كفاية انه عرفنا اول ما شافنا. ده راجل مبروك. وكفاية انه مش قابل نسيبه يرجع، ومصمم يموت هنا على الجبل عشان قديس. ما هم القديسين كده، يختاروا مكان موتهم قبل ما يموتهم. انا هجيب مراتي وابني وهخليه باركهولنا قبل ما يموت. ده اول ولد يعيش لي ويوصل عمره سنتين. انت مات لك كام ولد قبل كده؟ ثلاثة غير ده. كيرانوتا مالك؟ عاوز حاجة اجيبها لك؟ انا حموت النهاردة خلاص. اذا مت الحق يقول لهم وأحسن إنهم يدفنوني هنا وأنت تروح لمراتي قبليها وقولي لها إني وعدت بهدوم ابني اللي مات وعشت طول عمري حزين عليه. خديهم منها وهي تدهم لك ولبسيهم لابنك علشان يعيش. لكن افرض هي مرضيتش. هي كل اللي يهمها البيت والارض. ما تنسيش تروح لها. انا حموت. انا بموت في عرضك. استنى في عرضك. استنى ما تموتش السعادة. ما فيش فايدة. قولي لهم مات وانتهى. سينيورة انت لسه واقفة وحق كرامات القديس. انا قلتلك تعالي للبيت وانا اديك هدوم ابنه. قديس حعمل له ايه القديس يا سينيورة؟ انت مش مصدقة؟ حد يصدق ثلاث فلاحين عبط نزلوا من الجبل باكبر كذبة في الدنيا بقال معاها 14 سنة ما بنتلوش كرامة واحدة؟ هيبقى قديس ازاي؟ اذا عاش ابني وكبر بعد ما تديني الهدوم يبقى ده اكبر دليل على انه قديس. وعاش الطفل وكبر وأصبح رجلا ووهبته أمه لخدمة الكنيسة. فلما أتم دراسة اللاهوت اختارته القرية راعيا لكنيسة القديس جيرانوتا. استمعتم إلى المخطوف. اشترك في التمثيل محمد رضا، إحسان الألعاوي، حسن البارودي، نعيمة وصفي، إبراهيم فتيحة، وإبراهيم معوض. سجل البرنامج بيومي مرسي وساعد في الإخراج كمال سرحان. المخطوف تمثيلية عن قصة للكاتب الإيطالي لويجي بيرانديلو، ترجمة وإعداد نعمان عاشور، وإخراج محمود يوسف.